ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن العبد منذ حط رحله في هذه الدنيا يقطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى بقلبه قبل بدنه، وهو سائر إلى الله عز وجل. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وفي أثناء السير عقبات من بعدها عقبات، الموفق من وفقه الله عز وجل، والمخزول من خزله. ومن نعمة الله عز وجل أن يكون في أثناء السير أزمنة بركات ينشط فيها العبد ويجد فيها في سيره، عسى أن يبلغ. ومن ذلك ما نحن قادمون عليه إن شاء الله تعالى بمنه وكرمه من بلوغ الأشهر الحر، منتصف جمادى وبدأ نصفه الثاني، وهذه جمادى الثانية نستقبل بعدها بداية الأشهر الحرم بشهر رجب، ثم شعبان مقدمة رمضان، ثم رمضان وما أدراك ما رمضان، نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان، ثم تأتي أشهر الحج وما فيها من بركات، وفيها تتمة الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة، وفيها العشر، ثم يأتي شهر الله المحرم، مواسم متتابعة. نسأل الله تعالى أن يبلغنا من فضله وكرمه وجوده وإحسانه ما هو أهل له. والعبد ممتحن في هذه النعم، فإن حق النعم أن تشكر، ومجرد الحياة في هذه الدنيا نعمة، لأن الإنسان بها يحصل الأرزاق عند الله سبحانه وتعالى، والمنازل العاليات، والصحة نعمة، والفراغ نعمة، والشباب نعمة، والتوفيق للاستقامة نعمة، وطلب العلم نعمة، وسلامة الأدوات والحواس نعمة. ومن وراء ذلك كله وقبله وفي أثنائه وبعده أشرف نعمة الإسلام والهداية إلا متابعة السنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واجب العبد أن يسعى في تحصيل مرضات الله عز وجل بشكر النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم. واجب على العبد كذلك أن يستغل الفرص، ومن أعظم الفرص التوفيق لطلب العلم، وهي فرص لا تتاح عادة على مدار العمر للإنسان. ما رأينا إنسانا يطلب العمر دهره، هذا يعني نادر، أندر من الكبريت الأحمر، وإنما يتفق للعبد سنة أو سنتان أو سنوات، سواء يعني لا يجد الوسائل للطلب، أو الغالب أن الوسائل موجودة لكنه لا يجد نفسه، لا يجد نفس الهمة التي كانت عنده في وقت دون وقت. فإن الأوقات تتفاوت والهمم تتفاوت، وأحوال الإنسان ما بين إقبال وإدبار. إذا كان هذا هو الأصل في الإنسان، فليغتنم الإنسان فرصته التي يعني وفق إليها، وليحرص خصوصا في أزمنة البدايات، فإن أزمنة البدايات لا تتكرر في حياة السالك إلى الله سبحانه وتعالى. كل منا إن كان له 10 أو 20 أو 30 لا يعدل بالأيام الأولى في استقامته، لها طعم ولها لذة لا يعرفها غيره لأنه هو الذي عايشها. والأيام الأولى تختلف على حسب اختلاف يعني همة السالك إلى الله تعالى، وعلى حسب اختلاف يعني مقدار التوفيق الذي وفق إليه، وعلى حسب ما يرزق من معاني الإيمان كثرة أو قلة. فمن الناس من بدايته أسبوع لا يعرف إلا هذا، وبعد هذا الأسبوع أغلق دكانه ورجع يعني عدة كيلومترات إلى الوراء، ويعيش يذكر هذا الأسبوع، يقول أنا رأيت أسبوعا في حياتي كان فيه وكان فيه، ويتحدث به لأحفاده لا لأولاده إن عاش. ومن الناس من بدايته سنة أو سنتان، ومن الناس من بدايته يعني أكثر من ذلك، ومن الناس من يوفقه الله عز وجل فتتصل بداياته بالنهايات، هو في صعود وترق دائم. أين هؤلاء؟ إن عرفت أحدهم دلنا عليه حتى نفديه بآبائنا وأمهاتنا. لكن يعني أمثالنا بداياته يعني سرعان ما يعني يتيه فيها، ويعني لا يجد بردها فيما بعد. إذا كان هذا حال عامة الناس، ومن الآن لعلك في يعني أواخر البدايات، فإن لم تكن فاتتك ثم إنك تستطيع أن تعيدها أو أن تستعيدها بالاستعانة بالله عز وجل. قد يبدأ الإنسان بداية جديدة، بداية توبة، بداية إنابة، بداية حال مع الله عز وجل، بداية صدق، بداية تجويد للعمل وتحسين، بداية فكرة جديدة عرضت له فغيرت تفكيره، بداية هدف استبان له لم يكن على نفس الظهور. فالإنسان يعني دائم المحاولات، عسى الله سبحانه وتعالى أن يعني يرزقه في لحظة إقبال من المعاني ما عسى أن ينجو به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يمسكنا بالعروة الوثقى، وأن يهدينا للبر والتقوى، وأن يجنبنا اتباع الهوى، وأن يغفر الزلة ويقيل العثرة، ويمضي لنا نيتنا في طاعته وهجرتنا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لعلنا ذكرناكم بالبدايات في التمهيد، كنا يعني نحرص على هذا في كل درس، لكن البدايات لا تستمر، لا، هذا هو الشأن. فلعلك إن شاء الله يعني يكون أو تكون قد بلغت من الشحن الذاتي ما يعني يكفيك، ويكفيك لا لخاصة نفسك ولكن لمن حولك أيضا من إخوانك. وهذا النحو يترنح ويعني يتماثل للمغادرة، وينبغي ألا يغادر، لكن بعض الناس يقول له يعني ماذا يقول له؟ يقول له إلى الحول ثم اسم السلام عليكم، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. هي سنة واحدة ثم بعد هذا نعم، لكنك ستضطر في السنة القادمة أن تعاود النحو مرة أخرى، فربما يعني شعرت الاختناق، أو تقول لا اختناق، الآن صرنا مدمني نحو، وهذا ما نريده ونحبه أن يبقى معك إن شاء الله تعالى. وبعض الإدمان مطلوب، ليس كل الإدمان يعني شر، إدمان الطاعات والخيرات هذا خير كثير. فلعلك إن شاء الله تكون أحببته، ولعله أن يكون أحبك، فإذا أحببت النحو وأحبك حينئذ يعني تجد من لذة العيش ما لا يعرفه إلا يعني من ذاق عرف. نحن في أواخر المنصوبات والمخفوضات قليلة، وتنتهي الحرب محمودا عواقبها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: باب لا، شروط أعمال لا عمل منها. يعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر. إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار. فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب التكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. فإن تكررت جاز إعمالها وإيجابها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا. وهذا مناسب في مرحلة ما بعد الثورة، لأن يعني قبل الثورة كانوا يقولوا نعم، حتى باب لا يعني كان يدرس على استحياء، كيف تقول لا؟ يعني الآن أنت تقول لا يعني بصوت مرتفع في المكبرات، باب لا، ولا تخف من قول لا. نعم، لأنه لم يكن مسموحا ولا حتى بلا النافية للجنس. نعم، هذه لا النافية للجنس وتسمى يعني المبرئة، لأنها تبرئ اسمها من معنى خبرها. نقول لا رجل في الدار، فلا هذه تبرئ الاسم اللي هو رجل من معنى الخبر من أن يكون في الدار. على كل حال دعك من هذا. باب لا، المقصود لا النافية للجنس، وهي حرف يدخل على الجملة الإسمية فيعمل فيها عمل إن، وأنت الآن خبير بعمل إن، يعني ينصب مبتدأ ويرفع الخبر. لا نفي الجنس مثل إن، لكنها يعني مع هذا تفيد نفي الحكم عن جنس اسمها، ولهذا تسمى لا النافية للجنس. وحتى تكون لا النافية للجنس الناصبة التي تعمل عمل إن، لابد لها من شروط ثلاثة: أن يكون اسمها وخبرها نكرة، لأنه إذا كان معرفة لا حاجة للنصبهم، أن يكون اسمها وخبروها أيضا نكرة. تقول لا رجل، رجل نكرة في الدار، يعني رجل كائن، ترى خبير أيضا بالمبتدأ الخبر، لا رجل كائن في الدار. الشرط الثاني أن يكون اسمها متصلا بها. ما معنى متصلا بها؟ لا رجلا، لكن لو قلت لا في الدار رجل، هذا شيء ثاني، لابد ألا يفصل بينها وبين اسمها الذي ننصبه شيء، لا رجلا. الشرط الثالث ألا تتكرر، لا رجل في الدار، بخلاف ما لو قلت لا رجل ولا، إذا كرر سيأتي حكمها، لا رجل ولا امرأة مثلا. لا تدل إذن على نفي الخبر عن جميع أفراد الجنس. نقول لا رجل في الدار، معناها ليس هناك أي أحد من جنس الرجال في هذا المكان، هذا معنى لا النافية للجنس، تنفي يعني جميع أفراد الجنس على سبيل التنصيص لا على سبيل الاحتمال. يعني لا يتصور أقول لا رجل ثم تجد رجلا، لا رجل في الدار يعني جنس الرجال لا يكون، يعني المبتدأ ينتفي تماما، هذا معنى تبرئ اسمها من معنى خبرها. والمصنف دخل في الموضوع كعادته مباشرة، قال: اعلم أن لا تنصب، تنصب ماذا؟ النكرات، قلنا هذا شرط، بغير تنوين. إذا باشرت النكرة، هذا الشرط الثاني، يعني أن تكون مباشرة يعني اسمها متصلا به، ولم تتكرر لا، هذه الشروط الثلاثة في الحقيقة التي ذكرناها، نحو لا رجل في الدار، هذا نوع من أنواع لا النافية للجنس الذي نسميه المفرد. المفرد يعني حين تدخل لا النافية للجنس على المفرد، والمفرد في هذا الباب والباب الذي بعده المنادى له معنى آخر غير المفرد الذي كنا نأخذه من أول النحو. كنا نأخذ أول النحو من المفرد قسيم المثنى والجمع، الآن في هذا الباب المفرد قسيم المضاف والشبيه بالمضاف، المضاف أنت تعرف يعني قولك لا طالب علم مخزول مثلا أو ممقوت، لا طالب علم، طالب مضاف وعلم مضاف إليه. إذن هذا النوع الثاني الذي يقول فيه لم يقل فيه شيئا، لكن سنقول نحن إن شاء الله. هذا النوع الثاني من الذي أو مما يدخل عليه لا النافية للجنس. والنوع الثالث الشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف يعني الذي يتصل به شيء من تمام معناه، كما تقول مثلا لا سائقا سيارة موجود، هذا اتصل به شيء متمم لمعنى ليس على سبيل الإضافة، لأن لو كان على سبيل الإضافة لقلنا لا سائق سيارة هذا مضاف، لكن لا سائقا سيارة يبقى سيارة مفعول به. نعم، أو نقول مثلا لا مجدا في عمله فاشل، هذا المقصود بالشبيه بالمضاف. إذن عندنا ثلاثة أقسام في هذا الباب، يعني اسم لا النافية للجنس الذي ستنصبه لا النافية للجنس حين تعمل عملها على أنها مثل إن، ثلاثة أنواع: المفرد وهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. كيف تعرف المفرد ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف؟ والمضاف المضاف معروف، والشبيه بالمضاف الذي يتصل به شيء من تمام معناه. المفرد يبنى على ما ينصب به، فإذا قلت لا رجل في الدار أقول لا نافية للجنس، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كل الحروف لا محل لها من الإعراب، ولا مبني على السكون هكذا تنطقه وهو حرف، وأقول لا نافية للجنس للإشارة إلى أنها تعمل، تعمل هنا عمل إن رجلا، أقول رجلا اسم لا النافية للجنس اللي هي قبل دخول لا كانت جملة اسمية مبتدأ وخبر، رجل في الدار يعني في الدار رجل، أدخلت عليها لا صارت لا رجلا، أصبح رجلا اسم لا النافية للجنس، هنا الإعراب مبني على الفتح في محل نصب، مبني على الفتح، هذا النوع فقط المفرد يبنى على ما ينصب به، أقول لا رجل، رجل في مبني اسم لا النافية الجنس مبني على الفتح في محل نصب. في الدار جر ومجرور، ولو اكتفيت طبعا الأحسن أن تقول جر ومجرور وشبه الجملة من الجر والمجرور وتعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائن أو استقر اللي هو في الحقيقة خبر كرجل اللي هو لا رجل في الدار. طيب هذا المفرد، طب لو قلت لا رجلين أيضا مفرد، ليه؟ مع أنه مثنى في الاصطلاح، لكن في اصطلاحنا هنا المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، أقول لا رجلين لا نافية للجنس ورجلين اسم لا إن في الجنس ماله مبني على الإيه؟ على الياء، يبنى على ما ينصب به، هو مثنى ينصب بالياء، يبقى مبني على الياء في محل نصب في الدار مثل نصب. لا رجال، دي سهلة، مبني على الفتح في محل نصب. طب لا مجدين فاشلون، يعني المجد لا يكون فاشلا لأن في الجنس. مجدين اسم لا نافية للجنس مبني على الياء، نرجع نذكر سالم في محل نصب. فاشلون خبر، خبر لا النافية. طب لا مجداتي فاشلات، هي لا كأنها إن دخلت على اسمها نصبته والخبر رفعته، يبقى لا النافية للجنس حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. مجداتي اسم لنا في هذا الجنس مبني على الكسر لأنه جمعنا السالم في محل نصب. فاشلات خبر، وهكذا. وأن تقرأ في كتاب الله قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، دائما اربط هذا بما تحفظ. قال فعل والفاعل مستتر، لا عاصمة تعرفها بالنصب لأن الأصل لا لو لم تعمل لا تنصب. فعندك لا كثيرة، كثيرا ما لا تعمل تقول لا نفي خلاص، وقد تأتي ناهية تدخل على الأفعال وتجزمها تبقى لا نهي. كيف تفرق بين النافية والنهية؟ من عملها. لكن إذا وجدتها نصبت فلا لا تنصب إلا في حالة هذا الباب، لأن في الجنس تعمل عمل إن. قال لا عاصمة، يبقى لا نافية الجنس عاصمة اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. لا عاصمة اليوم من أمر الله إلا مرة. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب مبتدأ وخبر، لا ريب لأن نافية الجنس وريب اسم لا ماله مبني على الفتح في محل نصب. طيب ولا جدال في الحج مثلها، هذا النوع الأول اللي هو من أنواع أو من أقسام اسم، هنا بنوعنا بالاسم، اسم لا النافية إما أن يأتي مفردا وقد عرفت إعرابه. الثاني والثالث أسهل، المضاف أو الشبيه بالمضاف ينصب مباشرة، يعني ينصب سواء بالفتحة على الأصل أو بما نابعا. إذا قلت مثلا لا طالب علم راسب، أقول لا نافية الجنس، طالب الأول قبل ما أعرف أشوف الاسم من أي نوع، مفرد يبقى أنا عرفت أن يبنى على ما ينصب به، إن كان مضاف أو شبيها بالمضاف يبنى ينصب على طول، ينصب بالفتحة أو بما نبعا. فإذا قلت لا طالب علم ممقوت، يبقى لأن في الجنس طالب اسم لا منصوب على ما تنصبه الفتح، والعلم مضاف إليه طالب علم، وممقوت خبر، أنت الآن صرت خبيرا. لا بائعات صحف موجودات، لا بائعات، يبقى بائع لا نفي الجنس وبائعات اسمها منصوب، لكن لما كانت مؤنث سالم منصوب بالكسرة، احنا عارفين هذا الكلام. موجودات خبر مرفوع على مترفع أيضا، كذلك الشبيه بالمضاف، فيما لو قلت مثلا لا طالعا جبلا ماله شفته مستريح، لا طالعا جبلا مستريح، وكيف يكون طالع جبل مع ان في طالع جبل مستريح يعني، يعني لكن هو لا طالعا جبل، لا نافية الجنس طالعا اسمها منصوب على ما تنصبه فتحة، لا منصوب، منصوب المبني فقط المفرد، وجبلا مفعول به، ومستريح انت قلت مستريح خبره، لا طالعا جبلا مستريح ماشي، لا بانيا بيتا ها كيف تخبر عنه، فقير مثلا لا بانيا بيتا اسمها اسم لا منصوب على نصب الفتح أو بيتا أيضا مفعول به هذا شبيه بمضاف لا يخرج اسم لا عن هذه الأقسام الثلاث اسم لا مفرد يبنى على ما ينصب عليه اسم لا مضاف اسم لا شبيه بالمضاف ينصب سواء بالفتحة أو بما ناب عنها طيب فإن لم تباشرها إن لم تباشرها يعني إن لم تكن لا مباشرة لاسمها كما قلت لا رجلا يعني إذا حصل انفصلنا بين لا وبين اسمها هذا معنى إن لم تباشرها وجب الرفع وجب الرفع بدل ما تقول لا رجل في الدار فصلت بين لا ورجل فقلت لا في الدار حينئذ تصبح لا ملغاة بدل ما تعمل عمل إن لا رجل تلغى وإذا ألغيت لا تعمل وإذا لم تعمل يبقى ما بعدها على حسب محل أقول لا في الدار رجل يعني لا رجل في الدار نعم ووجب تكرارها في هذه الحالة لابد من تكرارها كما قال المصنف وإلا عند بعض النحاة التكرار لا يجب وإنما يعني يستحب نحو لا رجل لا في الدار رجل ولا امرأة لماذا قلت هنا رجل لأني فصلت بين لا ورجل لو لم أفصل عملت لا عمل إن وتكون نفي الجنس فإذا فصلت تصبح لا ملغاة إذن عندي لا عاملة وعندي لا ملغاة لا العاملة تعمل عمل إن تنصب اسمها ولا الملغاة ما تعمل شيئا سموها مهملة لا في الدار إذن لا في هذه الحالة أقول ملغاة أو أقول لا نافية حرف مبني على السكون في محل هل إيه أحسنت لا محل له من الإعراب في الدار جر ومجرور لا في الدار خبر مقدم ورجل مبتدأ مرفوع لا في الدار رجل مرفوع على مترفع الضم ولا امرأة معطوف على ما تقدم طيب وإن تكررت لما تتكرر لا جاز إعمالها وإلغاؤها إذا تكررت لا لكن من غير ما نفصل بين لا وبين اسمها الحالة الثالثة لا يأتي بعدها اسمها يبقى لابد أن تنصب افرض تكررت هنا يجوز الاثنين يجوز أن تعملها فتقول لا رجل ولا امرأة لا حول ولا قوة إلا بالله أشهر مثال ويجوز أن تلغيها تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وسيأتي ذكر يعني الأحوال هنا فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة طيب من أهم تطبيقات لا إن فيها الجنس اللي تطلع بها كلمتين من صميم الديانة لا إله إلا الله لا تعرب ما فيها الجنس ولا حول ولا قوة إلا بالله ولها أكثر من حال يمكن أن نشير إليه عندي مفرد ومضاف وشبيه المضاف المفرد لما أقول لا خلينا مثلا في الرجل في الدار لا رجلين في الدار لا مجتهدين في المسألة مفرد ومثنى لا مجتهدات في لو قلنا في العلم يعني يجدنا في أنفسهن لو قلنا في الطبخ أيضا يجدنا في أنفسهن نقول في لا مجتهدات في اللعب كويس. لا بس لو استهدادي اذا لاحظ المفرد، المفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، يعني حتى لو كان مفردا او مثنى او جمع خلاص بدنا كله. النوع الثاني المضاف، المضاف لما اقول مثلا لا طالب علم، واضح ان طالب مضاف علم مضاف اليه، لا طالب علم ايه مخزون مثلا. لما اقول لا كاتب رساله امي، هو كتب ليه؟ نعم، يبقى لا طالب علم مخزون، ده المضاف. الشبيه بالمضاف لما اقول لا طالعا جبلا حزين، لما اقول لا باديا بيتا مسكين، كل هذا في الاصل جمل اسميه. رجل في الدار اللي هي في الدار، رجل طالب علم مخذول جملة اسمية، طالب مخذول، طالع جبلا حزين جملة اسمية. تدخل عليها لا، لا نفي للجنس بتاعنا العمل إن، كيف تعمل عمل إن؟ تنصب المبتدا ويبقى الخبر مرفوعا. إن كان إذا دخلت لا نفي الجنس على المفرد يبقى ماذا تعمل؟ يبنى على ما ينصب به، يبنى على ما ينصب به. وإن كان مضاف أو شبيه مضاف نقول عليه إيه؟ ينصب. يعني لا نفي الجنس منصوب، لهذا وضع كل منصوبات، لكن مع المفرد تبنى على ما تنصب. انت انا المعنى بقول لا رجل في الدار، اقول لا لا لا حرف مبني على السكون لا محل ولا حرف حرف نفي. واحسن حرف لا لك الجنس حتى تعرف انها ستنصب، لا لك الجنس حرف مبني على السكون لا محل له ولا حرف رجل اسم لا نفي الجنس مبني على الفتح في محل نصب في الدار في حرف جر ومجرور، جار ومجرور، جار ومجرور في محل ايه؟ متعلق خبر لا. طيب وهكذا لا مجتهدات اللعب، لا حرف لا نفي الجنس حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب، مجتهدات اسم لا نافي الجنس مبني على الكسر في محل نص في حرف جر في اللعب جر ومجرور خبر. طيب المضاف لا طالب عندي مخزون، لا نافي الجنس حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب، طالب اسلام منصوب على وجه رفع الفتح، علم رفع ليه؟ على رفض كسر مخزون الخبر، خبر لا مرفوع او رفع الضم. طيب لا كاتب رسالة أمي، لا نفع الجنس حرف لا محل له من الاعراب، كاتبه اسمها منصوب على مصدر الفتحه، رساله المضاف اليه مجرور او مصبوب على حرف الكسره، كاتبه رساله أمي الخبر مرفوع على رفع الضم. طب الشبيه المضاف لا طالع جبلا عزيز، لا فيها نزلس حرف مع السكون طالعا طالعا اسم لا اسم لا لا تنزلس مبني على طالعا اسم لا دفع الجنس موصوف على الوصف الدفع لولا هنا موصوف ينصب في الحدين يبنى في حاله الاولى فقط يبقى موصوف على الوصف الدفع لا طالعا جبلا طالع جبلا لولا ان الاسم الفاعل ممكن يستعمل هيعمل عمل فعلا يبقى جبلا مفعول به موصوف وحزين خبر لا النفي للجنس هذه أقسام لا النفي الجنس التي تستعمل طب عندما نحن بحاجة إلى أن نضبط الجملتين المشهورتين خلاص نشير كمان جملة الشهادة شهادة التوحيد لا إله إلا الله تكتشف أن الناس كما يلحنون في معناها من التوحيد إلى الشرك يلحنون أيضا في إعرابها ويقعون في الشرك حتى في الإعراب حتى تعرف سطور لما أقول لا إله إلا الله أو غلط يقعون فيه أن لا نفي الجنس وإله اسم لا نفي الجنس طب فين الخبر؟ وإلا استثناء الله مستثنى فين الخبر محذوف لكن تقدير لا اله موجود هو ده اللي هتاخده في سنه ثانيه ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله انه ما ينفعش لا اله موجود كيف لا اله موجود وفي الهه كثير الحقيقه لكنها الهه بالباطل يقول لا اله حق يبقى تقدير الخبر هنا اول شيء يقع من الخطأ عند الناس كثير من اهل اللغه والنحويين كتب النحو لكن عدم انضباط الاعتقاد قل لا اله موجود لكن الصحيح ان اذا قدرنا الخبر هنا موجود يبقى هذا غلط لان الاله في الحقيقه كيف نقول لا اله موجود في الدنيا ما مليئه بالاله كل دوله عندها بالذات من دول الوثنيه لكن نقول لا اله حق وبالتالي الالهه كثيره لكنها ليست حقا الحق الاله الحق هو الله يبقى اول اشكال ان تقدير لابد ان يكون لا اله حق فاله اسم لا نفي الجنس والخبر محذوف تقديره حق والا اداه استثناء اخذناه والله عز وجل مستثنى طب لو الله مستثنى عندنا كم حاله هنا حاله اقول الله ولا اقول الله نرجع نفتكر احنا خدنا اداه الاستثناء والاساليب الاساليب التام المنفي والنقص لازم يكون منفي هذا الاسلوب ايه؟ تام ومنفي التام المنفي ممكن ان تعرضه على البدليه وهو الافصح ممكن ان تعرضه على الاستثناء اذا عرضته على البدليه يبقى اقول الله الله ليه؟ لأنه يكون بدل منين؟ حق لا إله حق إلا الله يبقى هنا يعرف بدل من الخبر المرفوع بدل المرفوع المرفوع وإذا عرضته على الاستثناء أقول الله ليه؟ إن عرضته على الاستثناء وعندي حالة ثالثة أعرضه أيضا بدل لكن من الضمير المستتر في الخبر المحذوف الضمير المستتر في الخبر المحذوف لا إله حق هو بدل ما أعرضه بدل من الخبر ممكن أعرضه بدل من الضمير المستتر عندي ثلاث حالات هنا بدل من الخبر بدل من الضمير المستتر في الخبر اللي هو حق هو وهنا اعربه على الايه؟ منصوب على الاستثناء يبقى عندي لا اله الا الله طبعا الافصح الله ليه؟ لان احنا قلنا البدليه افصح من لكن الواحد يقول الا الله يمشي على الاستثناء. والله تمشي بدلا من الخبر او بدلا من الضمير المحذوف او المستتر في الخبر المحذوف، الضمير المستتر في الخبر المحذوف اللي هو حقه. طيب ناخذ لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. وما من اله الا الله. طب جاوبني في قوله تعالى وما من اله الا الله. تعرضنا على ايه؟ الا الله. تعرضنا على البدنيه لانه افصح والقران ياتي بالافصح. لا إيه؟ طيب عندي لا، هو المصنف قال وان تكررت لا جاز اعمالها وان غلط. هو ده الكلام، ان تكررت لا يعني في مثل لا رجل في الدار ولا امراه. احسن منها ننشغل بلا حول ولا قوه الا بالله، لاننا يعني لا نذكر ونكثر منها. يقول ان تكررت لا جاز اعمالها وجاز الغاؤها. انا عندي حالتين في نحو لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول لا حول ولا قوه. يقول ان تكررت جاز اعمالها، اعمالها يعني لا نفي للجنس وبالتالي تنصب، وجاز الغاؤها، الغاؤها يعني اهمالها يعني لا تعمل، وبالتالي ما بعدها يكون مرفوعا. يبقى انا لي ان اقول في الاعمال لا حول. كان عندي هنا ثلاث حالات مع الاعمال، لا حول واحده اثنين ثلاثة مع الإعمال. الإعمال يعني على نعمة نفي الجنس، والإهمال يعني عدم الإعمال. فلو قلت لا حول ممكن أقول لا حول ولا قوة، فأنا عملت إيه؟ عملت الاثنين. ممكن أقول لا حول ولا قوة، ممكن أقول لا حول ولا قوة، قوة وقوة وقوة عند الإعمال. أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تأشر وجهك. أعملت الاثنين، أعملت لا نفي الجنس في اسمها الأول وفي اسمها الثاني، سواء هقول ان ده اسم لا الثانيه او هقول ان كل معطوف لا معطوف على لا وقوه الحالتين، يبقى لا حول ولا قوه، او اقول لا حول ولا قوه. لما اقول لا قوه يبقى اسمها مبني على الفتح في محل النصب، هنا اسم لا لا قوه مبني على الفتح في محل نصب باعتبار ان لا قوة. لما اقول لا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة يبقى اسم لا. طب لا حول ولا قوة يبقى هنا انا اعربت معطوفا على حول، معطوفا على حول. هنا اقول لا قوة معطوف على المنصوب منصوب، يبقى لا حول ولا قوة معطوف على محل اسم لا، لان هنا اسم مبني مع الفتح ما ينفعش فيه التنوين، التنوين لما اعطفه على محل اسم لا هنا مبنيه في محل نصب، يبقى عشان كده لا قوه انه معطوف على المنصوب منصوب، وهو ليس ممنوعا من الصقل حتى امنعه من التنوين. الثالثه لا حول ولا قوه هنا معطوف على محل لا واسمها، معطوف على محل لا واسمها، لا واسمها مع بعض محلهم ايه؟ محلهم ابتداء يعني الرفع. ولهذا الصح على كل ولا قوة، يبقى الإعمال ثلاثة أوجه، لا حول ولا قوة، وقوة تبقى اسم مبني على الفتح في محل مصر. أعربت لا قوة مثل لا حول، لا حول ولا قوة لي، يبقى جعلت قوة معطوفة على محل اسم لا اللي هو حول اللي هو منصوب. لا حول ولا قوة، رفعت قوة جعلتها معطوف على محل لا اسمها. نعم، ثلاثة أحوال الإعمال لا نفي الجنس إلى حول. طيب عندي الإهمال يعني عدم إعمال لا، هنا أنا بعرف لا نفي الجنس، هنا لما أعرف مع الإهمال أقول لا ملغاة، لا عمل لها، وبالتالي تبقى حول، تبقى لا حول، لا حول الإهمال لا حول قولا واحدا تكون مرفوعة لأن لا مهملة. ومع هذا لي وجهان مع الإهمال، الوجه الأول المفروض تكون عارف لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة ليه؟ معطوف عليه لا حول ولا قوة مثلها معطوف على حول أو أعلم مبتدأ واحد. أنا أربع من هذا ممكن أقول قوة مبتدأ لا مهمل، حول اسم مبتدأ والواو عطف ولا مهمل وقوة أيضا مبتدأ، وممكن بدل ما أقول إنه مبتدأ ممكن أقول إنه معطوف على حول، لا حول ولا قوة، يبقى قوة إما معطوف على الحول أو إنه مبتدأ. الحالة الثانية لا حول ولا قوة، عملت في لا قوة إنها اسم مبني على الفتح في محل نصب، أنا أهملت الأولى وأعملت، يبقى كل ده عشان لك إن في وجه واحد ما ينفعش كل الكلام ده، عشان يبقى كلها زي ما تطلع معاك إلا في حالة واحدة، إن أنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. لاحظ أنت عندي لا حول ولا قوة، عندي لا حول ولا قوة، عندي لا حول ولا قوة، ثلاث أحوال مع إعمال، لكن مع الإهمال عندي وجهين لا حول ولا قوة، وعندي لا حول ولا قوة، وليس عندي التقسيم الواحد اللي مش هينفع لا حول ولا قوة، هو هذا فقط الممنوع، ولهذا صعب انك تغلط فيه. قال وان تكررت لا، يعني لم تاتي مره واحده وانما تكررت، جاز اعملوها والغاؤها، اعملها على انها نافيه الجنس والغاها على انها حرف نفي عادي وليس يعني يعمل عمل ان. فان شئت قلت لا رجل، يبقى اعملها في الدار ولا امراه او ولا امراه او ولا امرأة. وإن جئت قلت لا رجل، يبقى لم يعملها في الدار ولا امرأة أو ولا امرأتان، لما تعمل الثانية، وليس لك أن تقول ولا امرأة، هذا الوجه الممتنع. ده أول سؤال بيجي في الامتحانات، إعراب لا إله إلا الله وإعراب لا حول ولا قوة إلا بالله وطلب الوجوه التي فيها. ولهذا أنت يعني يفترض تكون كتبت هذا الكلام وسمعته وهو موجود عندك أيضا في الكتاب. نعم، إنه الثانية اللي هي في المهملة ولا في المهملة؟ في المهملة أقول لا حول ولا قوة، قوة إما على إنها مبتدأ أو على العطف، لا حول ولا قوة، قوتها على ان التانية اعملتها، اهملت الاولى واعملت التانية، لكن ما ينفعش ولا قوة في الحالة التانية. ها مش سامع. ولا قوة تانية. المهملة النهي في المهملة أقول لا حرف نفي مهمل وحول مبتدأ، لأن ما أعملتهاش. لما في في العاملة أقول لا نفي الجنس واسمها، لكن في المهملة أقول لا نفي، بس مش للجنس، حرف نفي عادي، أقول لا ملغاة لا نافية، واللي بعدها مبتدأ مرفوع مش هيبقى اسم لا منصوب. ايه لا حول ولا قوة، لو قلت ولا قوة يبقى انا اعملت لا التانية، يبقى اسم لا. باب المنادى. المنادى خمسة انواع: المفرد العلل، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والشبيه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. وانتهى المنادى. حد لم يفهمه؟ سهل المنادى، وهكذا النحو كله. نعم. قال: باب المنادى. طبعا المنادى في اللغة المطلوب إقباله، إذا طلبت من شيء أن يقبل ناديته، هذا المقصود. واللي يعنينا المقصود في الاصطلاح المطلوب إقباله بيا اللي هي أم الباب أو بإحدى أخواتها، فأنت تقول يا فلان، أي فلان، أيا فلان، أفلان، يعني الأدوات كثيرة، يا والهمزة وأي وأيا وهيا، كل هذه أدوات النداء. والمصنف يسر عليك فقال المنادى خمسة أنواع، يبقى تحط الخمسة الأنواع، اثنين منهم يعربان بالبناء على ما يرفع به، وثلاثة تنصب بالفتح، لأن المنادى منصوب قريب من الذي فعلناه في لا نفي الجنس. قال المراد المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم. المفرد العلم كيف تعرفه؟ ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، يبقى المفرد نفس الباب، المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وبالتالي المثنى لما تناديه تعرف إعراب المفرد. الجمع نفس الكلام ما دام ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. الثاني النكرة المقصودة. النكرة المقصودة يعني التي تعينها بالنداء، يعني لما أقول لك الآن يا رجل، كلمة رجل نكرة ولا معرفة؟ لكني أخاطبك، فهل أنا أقصد بها شخصا بعينه ولا لا أقصد؟ أقصد، أنا أكلمك أقول لك يا رجل، يبقى الصورة صورة نكرة لكني أقصد بها شخصا بعينه، هذه النكرة المقصودة، بخلاف لما واحد أعمى يقول مثلا يا رجلا خذ بيدي، هو يقصد شخص بعينه، ولا يقول أي واحد في الطريق ماشي، أو الخطيب لما يخطب على المنبر يقول يا غافلا، هو يقصد شخص بعينه ولا بيخطب كل هذا فرق بين النكرة المقصودة والنكرة غير إن النكرة المقصودة مقصودة، بينما النكرة غير المقصودة غير مقصودة. نعم. فالمقصودة أنت تقصد بها شخصا بعينه، وغير المقصودة أنت لا تقصد شخصا بعينه، وإنما عشان كده يختلف يعني إعراب هذه عن تلك. المضاف عرفناه، والشبيه بالمضاف أيضا عرفناه. قال والنكرة، قال والمضاف والمشبه بالمضاف لم يعرفهما، لأنه ما يعني حديث عهد بتعريفهما في الباب الماضي. انتهى من فرش الخمسة الأنواع، بدأ يعربها لا يخرج من إعرابين. قال فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، والأحسن تقول يبنى على ما يرفع به، يبنى على ما يرفع به من غير تنوين، يعني أقول مثلا يا علي، علي هذا مفرد علم، يا محمد، وتجد في القرآن يا لوط يا نوح يا إبراهيم، وفي كل أسماء الأنبياء الذين ناداهم الله سبحانه وتعالى داخل في هذا الباب، منادى مفرد علم. لما أعرف أقول يا، حرف نداء مبني على السكون. لو قلت أداة نداء، لما قل للنداء، في أشياء سهلة زي ما تيجي، مهم ما تقوليش مثلا مبتدأ مرفوع بالضم بس يا، إنما لو جبت زيرة النداء بأي طريقة يبقى ماشي، حتى تعرف إن بعد النداء منادى. ولما يكون مفرد علم تقول لي منادى اللي هو علي أو محمد أو نوح أو لوط، أقول منادى ماله مبني على الضم، يا علي مبني على الضم في محل نصب. ولما تنسى افتكر ان المنادى من المنصوبات، يبقى يا علي، علي منادى مبني على الضم في محل نصب، يبنى على ما يرفع به. احسن ما اقول يبنى على الضم، ليه؟ لانه ممكن يرفع بغير الضم. ماذا لو قلت يا عليان اقبلا؟ عليان مفرد ولا مثنى؟ لا مفرد في هذا الباب، مفرد، لأن المفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فبنسميه أيضا مفرد. أقول يا عليان، يا أداة نداء، وعليان منادى مبني على الألف، لأن المثنى يرفع الألف، مبني على الألف في محل نصب، منادى مبني على الألف في محل نصب. يا عليون أقول منادى، طبعا يا أداة نداء، عليون منادى مبني على الواو، الجمع مذكر سالم، مبني على الواو في محل، في محل نصب. يا شعيب، يا صالح، يا هود، يا لوط، كله نفس الباب، لكن هنا على الأصل مبني على الضم في محل نصب، هذا المفرد العلم. مثل في الإعراب النكرة المقصودة، لما أقول لك يا رجل وأنا أقصد الذي أمامي، أخاطب يعني ابنتي أقول يا فتاة مثلا، أخاطب جماعة مقصودين يا مجدون، كما لو خاطبت الحاضرين في الدرس يا مجدون، أنا أعني هذه نكرة لكنها نكرة مقصودة، وتعرف نفس الإعراب. يا رجل أقبل، يا أداة نداء، رجل لأنها نكرة مقصودة، أقول رجل منادى مبني على الضم في محل نصب. يا رجلان منادى مبني على الألف في محل نصب. يا مجدون منادى مبني على الواو في محل نصب. يا مسلمون اتقوا الله، وأنا أقصد أن أخاطب أناسا بعينهم، فيكون مسلمون أيضا منادى مبني على الواو في محل نصب. وأقبل خلاص، يا رجل يا علي أقبل، أقبل فعل وفعل، فعل أمر والفعل مستتر. يا مجدون اتقوا الله، الذي بعده على حسب، اتقوا فعل وفاعل أيضا، والله مفعول به. إذن الباقي نحن نعرف. إذن المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به. باقي عندي ثلاث أنواع تنصب بالفتح أو ما نبعا، يبقى عندي جزء مبني في محل نصب، وعندي جزء منصوب مباشرة. نفس الكلام في لا النفية للجنس، عندي واحدة مبنية في محل نصب، وعندي اثنين منصوبين. هنا عشان خمسة، اثنين مبني في محل نصب وثلاثة منصوب. نكرة مقصودة، كما لو يعني قال مثلا أعمى يا رجلا خذ بيدي، ما يقولش يا رجل إلا لو كان يقصد شخصا بعينه ويحس به كالذي يمشي معه. فلو ان الاعمى ماشي معاه واحد يقول له يا رجل خذ بيدي، لو ما حدش ماشي معاه ولا يرى احدا يقول يا رجلا خذ بيدي. يبقى يا اداه نداء ورجلا منادى منصوب الفتح، طبعا منصوب وعلامه نصبه الفتح. لو قلت وانا لا اعرف من اكلمه، يا جاهلا تعلم، يا غافلا استيقظ، نفس الكلام، يا اداه نداء، ولك أن تقول أي، ولك أن تقول أيا، هيا، أجاهلا، يعني بالهمزة، ومش كله الياء، الياء طبعا أم الباب، لكن لك أن تتصور أن تنادي بغير ذلك، ويبقى جاهلا أو غافلا أو يا رجلا منادى منصوب علامة نصبه الفتحة، لأنه نكر غير مقصود. المضاف أسهل، قل يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، يا أداة نداء باغية منادى منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والخير أو الشر مضاف إليه. يا عبد الله، يا بني إسرائيل، يا بني آدم، بس بني آدم ما تقولش الواحد يا بني آدم، ويقولنا احنا نفعل هذا، تيجي يعني تقول يا بني آدم كأنك تسبه، ليس فيها سبة، لكن العرف جرى عرف الناس على هذا، مع ان يا بني آدم ليست سبة على كل حال، وبني يعني يراد بها الجمع وليس الإفراد، يعني ربنا يا بني آدم، يا بني آدم، يا بني آدم، أعرف يا بني آدم، يا أداة نداء، نادى منصوب علامة نصبه، علامة نصبه الفتحة المقدرة، ما رأيكم؟ أنا أخلي أخوك يرد عليك عشان تبقى في بيتها. مبني على الياء مشرف جمع، احسنت، مبني على الياء منصوب بالياء ولا منصوب بالياء؟ منصوب بالياء، لانه مشرف جمع مذكر، احسنت، والحق جمع. طيب يا بني ادم، هو مضاف وادم مضاف، طب ولو كانت اسرائيل تبقى مضاف الياء ايضا. طيب باقي معنا الشبيه المضاف، لما اقول يا طالعا جبلا ترفق، يا أشرف، يا أداة نداء، طالعا منادى منصوب علامة نصبه الفتح، وجبلا وطلع ايه مفعول به، طيب وترفق فعل وفاعل. طب يا كريما خلقه، كريما خلقه، تقول له اي حاجه بقى، استقم، يا أداة نداء، كريما منادى منصوب على نصب الفتحة، لا الأول هات لي خلقه دي اللي هغلطك فيه، واستقم دي احنا عارفين، يا كريما خلقه، أحسنت، شوف خلقه هنا فاعل مش مفعول، يا كريما خلقه، يبقى خلقه هنا فاعل مرفوع، وطبعا خلق مضاف، والهاء مضاف إليه، ضمير ماله هو على الضم في محل خفض، واحنا طول ما احنا مع الجروم ناجروم هلا في محل خفض، اما نطلع منه السنه الجايه تقول في محل جر. نعم، ابشر فعل وفعل. طيب قال فاما المفرد العلم والنكره المقصوده فيبنيان على الضم، احنا قلنا احسن نقول على ما يرفعان به من غير تنوين، نحو يا زيد، أعرف يا زيد، يا أداة نداء، وزيد منادى لأنه مفرد علم، وقل مبني على الضم في محل نصب، ويا رجل نكرة مقصودة، أداة نداء ورجل مبني على الضم في محل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. طيب هب إن المنادى مبني، احيانا تنادي من هو مبني اسما يعني لفظا، كل واحد مثلا تقول مثلا يا سيبويه، ما هو سيبويه اصلا مبني، في هذه الحاله ماذا تفعل؟ سيبويه هذا ايه؟ النوع الاول مفرد علم، والنوع الاول مفرد علم يبنى على ما يرفع به، بس ده مبني، يبقى كل اللي هتعبته منادى مبني على ضم مقدر، مبني على انه يرفع بضم مقدر، منع من ظهوره انه مبني، منع من ظهوره حركة البناء الأخيرة في محل نصب، نقول يا هؤلاء، هؤلاء مبني، لكن أقول يا هؤلاء يا نداء وهؤلاء منادى مبني على ضم مقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي، طبعا مش شرط الكلام ده يعني، لكن بعض الناس خلينا احنا في الخمس انواع اللي ممكن نكتبهم ايضا. تقسيم يا اخوانا قليل جدا، يعني التقسيم يجعلك يجعلك ايه؟ يجعلك ايه؟ عشان يجعلك مستحضر. نعم. النوع المنادى اما مفرد علم واما نكره مقصوده. تقول مقصوده ولا مقصوده؟ متعودون مقصوده، لكن تعرف يعني تحفظ القران وتوطي اللسان مقصوده. ونكره غير مقصوده، ومضاف وشبيه بالمضاف. اعتقد سهل ان يحفظها. لا يخلو نادى من ان يقول اما مفرد علم واما نكره مقصوده او غير مقصوده او مضاف فن او شبيها بالمضاف. ناخذ المفرد العلم، اقول مثلا قالوا يا شعيب ما نفطر كثير. يبقى يا ادب نداء وشعيب منادى مبني على الضم في محل نصب. احنا قلنا الاثنين دول الاثنين الاوائل يبنى على ما يرفع به، ولان المنادى موجود في محل نصب. والثلاثه هؤلاء ينصب صوب الفتحه او ما ينوب عنه. يبقى خلاص، يبقى يا شعيب ممكن اقول يا رجلان، اقول يا فاطمات، اقول يا يا محمدون. الاختلافات هنا لاني بشوف يرفع بمن ويبنى على ما يرفع به في محل نصب، سواء المفرد العلم او الحاجه او النكره المقصوده. النكره المقصوده كما لو قلت لك وانا احفزك يا رجل انتبه. يا رجلان، يا رجلان، قالوا يا رجلان انتبهان، يا رجلان انتبهان، قلنا انتبهان. طب ليه مش انتبهان؟ ليه قلت انتبهان؟ ليه؟ مبني على العكس، طيب. فيعني يا رجلان، يبقى يا رجل، رجل منادى، لأن نكرة مقصودة أقول مبني على الضم في محل نصب. يا رجلان أقول مبني على الألف في محل نصب. يا محمدون مبني على الواو، هنا محمدون دي مفرد عنه. ما انا ايه، انا عايز حاجه هنا اقول ايه؟ يا مسلمون. انا عايز نكره مقصوده لكن جمع مذكر سالم، يا مسلمون، لانه جمع مذكر سالم مبني على الواو في محل نصب. الثلاثه اسهل، نكره غير مقصوده اقول يا غافلا ولم في الدهر موعظة، كنت في سنة الدهر يقظان. يا غافلا منادى منصوب، هنا على طول منصوب مش إشكال. يا طائعا احمد الله، الأخ شخص بعيد منادى منصوب طب المضارع. يا عبد الله ابن قيس، يا عبد الله يا أخ العرب. يا أبا بكر. لا أنا أردت مش مفرد على إيه؟ لأنه أصلا العلم بتاع مضاف. يقول يا أبا بكر مفرد علم ولا مضاف؟ هو علم بس مضاف، يبقى يدخل في باب المضاف، يبقى أبا منادى منصوب بالألف السنة خمس هو مضاف وبكر مضاف، بقي معنا الشبيه المضاف. أقول يا اللي عن جبل شبيه مضاف، يا عسى لن حاله فلا شوف ان الرجال لا تمدح بها الحسن من بسؤال عن السنة تقول يا حسن الوجه هذا تمدح به المرأة، لكن الرجل لا يمدح بحسن خير. يبقى المرأة يا حسن خلقه حاله، يا حسن حسن منادى منصوب على القصر الفتحة خلص. طب احنا بقى لنا مرتين بننسى الأسئلة، احنا كان علينا أسئلة. ها احنا قلنا ما كانش فيه أصلا، أكيد ما كانش فيه ولا اللي قبليها. احنا ما خدناش، بس احنا قلنا يا جماعة أعطي نفسك، أعطي نفسك يا طالبا، أعطي نفسك تمرينا. طب اعرف لي دي وكفايه، يا طالبا اعطي نفسك تمرين. نوع نوعها ايه يا طالبا؟ نكره مقصوده، اللي هو لو كنت انا بقول له هو اعرف يبقى مقصوده، ولو كنت بقول لمن سمع تبقى غير مقصوده. المقصود انها غير مقصوده هنا، يا طالبا غير مقصوده. يا أداة نداء طالبا منادى منصوب علامة نصبه الفتحة. ما نسيت أنا قلت لك أعطي نفسك يا طالبا، أعطي نفسك تمرينا، أعطي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. أحسنت، احنا قربنا نخلص كل حاجه معانا الان، نادرا ما يطلع حاجه مش معانا. اوعى تقول لي ما خدناهاش، يعني الذي لم ناخذه باقي شيء قليل جدا. اعطي والفاعل مستتر، اعطي والفاعل ضمير مستتر تقديره انت، اعطي نفسك، نفس مفعول به منصوب على نصب الفاعل، اعطي انت او نفسا نفس مفعول به منصوب على نصب. يبقى الفاعل مستتر ونفس مفعول به منصوب على نصب. يعني مفعول به اول عشان اعطب ينصب فعلين. دي بقى هتيجي لك السنه الجايه بقى ان شاء الله. اعطي نفسك اعطي نفسك ازاي؟ ما تجيش لا ازاي اعطي نفسك؟ لا لا غلط. ليه؟ اي معنى اي، بس نفس توكيد معنوي لما على حسب المعنى. لما تقول اعطي نفسك واضح ان نفسك مفعول به، ما تجيش توكيد معنوي. التوكيد هنا تابع، فيبقى نفسه او نفسه لما يكون لها متبوع. فين المتبوع الذي جعلت نفسك ايه؟ لا لا هنا بس مش ده المعنى المقصود، يعني اعطي انت ده لو كان انت هو المفعول به مثلا، انما لا هنا اعطي نفسك، نفسك هي المفعول به مش التوكيد. يبقى نفسه مفعول به اول وهو مضاف والكاف مضاف اليه، او اقول ضمير مبني على متصل مبني على الفتح في محل خفض مضاف اليه. اعطي نفسك ايه تمرينا احسنت تمرينا مفعول به ثاني منصوب وعلى متصل به الفتح. طيب هذا ايضا ليس في تمرينات. طيب بقي معنا المفعول له ومعه ودمتم، وهذا آخر المنصوبات. في حاجات هو حذفها لأنها مكررة، التوابع محذوفة باعتبار أنها تقدمت. الشبيه بالمضاف، ما احنا قلنا يكون في حاجة تدل على المعنى، مش احنا قلناه في الدرس الماضي، الدرس بتاع اليوم في باب لا يتصل به شيء من تمام معناه. لما نقول مثلا يا طالعا جبلا، يتصل بالمنادى شيء من تمام معناه، طالعا جبلا. يا حسنا حديثه، يتصل به شيء من تمام معناه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.